لكي نخرج من الدرس بفائدة. احنا مش مجتمعين عشان نستنى او عشان نقضي وقتا او نضيع وقتا او نتزاحم ونسلم على بعض والسلام عليكم. لا، القضية اكبر من ذلك واخطر من هذا بكثير. القضية ان الانسان المسلم يجب ان يدعو الله ليل نهار ان يقيه الفتن ما ظهر منها وما بطن، لان هناك فتن نعلمها وهناك فتن اكثر لا نعلمها. والانسان قد يفتن الفتنة كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يأتي زمان على أمتي تكثر فيه الفتن. يحصل إيه فيها يا رسول الله؟ قال: يصبح الرجل منهم مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. مسألة صعبة وخطيرة. يعني عشان المسلم لا إله إلا الله يعني يمسك على دينه، الأمر ليس سهلا. وقلت لحضراتكم من قبل لقد كتب علينا ونحن في بداية او اوائل القرن الخامس عشر في الهجري واواخر القرن العشرين الميلادي وعلى مقطع القرن الحادي والعشرين الميلادي المولد المسيح عليه السلام والقرن الخامس عشر في هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبحت المسألة او مكتوب علينا ان نسبح ضد التيار. مكتوب علينا ومقدر ان احنا نعوم ضد التيار. ليه؟ لأن عمر بن عبد العزيز كانت كام؟ كانت 97 هجرية، لسه يعني القرن الأول لم ينتهي بعد. القرن الأول الهجري ما كانش لسه انتهى. يعني الكلام ده امتى؟ 1400 سنة تقريبا. في هذه الآونة جاء عمر بن عبد العزيز ليعلن أننا جئنا في زمن، سيدنا عمر بن عبد العزيز، جئنا في زمن كثرت فيه الفتن والبدع، حتى ان جئت تغير في البدعة قيل انك تغير في السنة. الكلام ده فين؟ ها؟ وانتشرت البدعة بيننا، ده عمر بن سيدنا عمر اللي بيقول ابن عبد العزيز، وانتشرت البدعة بيننا ربي عليها الصغير. الصغير اتربى على الايه؟ على البدعة. ايش اعياد ميلاد وايش عيد جواز وايش عيد طلاق؟ اتربى على الايه؟ على البدعة. وهاجر عليها الاعرابي، الرجل اللي جاي من بره الدولة المسلمة ما يعرفش حاجة عن الإسلام، جاي دي موجودة. يعرف رمضان دي ايه المسلمين؟ ها؟ يعرف رمضان ازاي؟ ها؟ بالكنافة. ها؟ لكن يعرف ان رمضان بازدحام المساجد؟ يعرف رمضان بقراءة القرآن؟ فخلاص. يعرف ازاي ان الشهور الطيبة والمباركة قد دخلت شهر رجب وشعبان؟ يقول لك اه في موسم 27 بنذبح بكر برضه ومش عارف ليه مش عارف ايه، ويلاقي الغربان طالعة رجب. يقول لك اه يبقى رجب دخل. ليه؟ يقول لك شفت الغربان رايحين الايه؟ المقابر، الستات رايحين الايه؟ الله الله الله. يبقى اذا البدعة هاجر عليها الاعرابي، الراجل من خارج المدينة او خارج المدينة او ما يعرفش عن الدين حاجة، يجي لا هو دين كده. يتخيل ان هذه هي اركان الدين واعمده. هاجر عليها الاعرابي. ها؟ الورود عليها الصغير، وبعدين وتعودها الكبير. الكبير اتعود. يقول انت بتعمل ايه؟ لا بس عيد ميلاد دلوقتي. ليه؟ لكن يعني بقول لك ايه؟ كل العيال زمايله بيعملوا، يعني هو اللي بيعمل عارف اوف، يعني خلاص الدين ما راحش اللي في الحته دي، ما هو الدين يروح حته حته. الدين يضيع منا جزءا جزءا، وسوف يسالنا ربنا عن كل جزء. لاننا كما قلنا في خطبه الجمعه، كثير منا لا يحمل هم الاسلام. مراتي احمل همها، ابني احمل همه، ابوي احمل همه، امي احمل همها، خلي بالك الموظفين تحت ايدي احمل همهم. طب من يحمل هم الاسلام بعد رب الاسلام؟ المسلمون انفسهم. لان ربنا يحببنا مش عن صلاتنا وزكاتنا بس، لا، سوف يسالنا ماذا قدمت للاسلام يا عبد الله؟ عملت ايه للاسلام؟ قلت وصلت وتمني، صلوا صلوا لروحك. لكن اين نصر دين الله؟ ها؟ النصر فين؟ على الاقل لم تستطع ان تنصر اخوانك في اي مكان، انصرهم بالدعاء، ربما يكون دعاء مستجاب. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم شكل الطبيعه على اخواننا المبعدين في اهل فلسطين يا رب العالمين. شوف تخيل انت قاعدين، وشوف احنا بنزلنا ازاي في الجامعه عشان نفحه الهواء اللي بره، ها؟ وهو شوف قاعد فين؟ في ارض الشام القارصه البروده، درجه الحراره بتصل الى الصفر بالليل. رموشك. ومن هم؟ منهم 49 من 417، 49 من علماء المسلمين. 49 طبعا بني اسرائيل هتبعد واحد 49 من ضمنهم من علماء المسلمين اللي بيقودوا حركة الإسلام داخل فلسطين المحتلة. وعلى رأسهم يعني كبير علماء رابطة المسلمين علماء المسلمين في القدس الشريف. وبعدين من ضمنهم 30 واحد من حملة شهادات الدكتوراه و59 واحد من حملة درجة الماجستير والليسانس. ومش بعدين اي حد لا كثير منهم كفى ان العالم الواحد شوف بيعمل ايه في الامة. وسبحان الله يعني الا ليس الرذيلة فقط جار ولا شاف تموت ولا بعير ولكن الرذيلة فقط حر يموت لموته خلق كثير. المسألة مش ان يجيب الهد ولا بعير يموت، مسألة ان يموت عالم. وموت العالم موت حقيقي او موت بقمي، يعني موت عالم الموت الحقيقي ان يتوفاه الله ثالث في القبر، ده موت حقيقي. في موت حقمي الموت الحقمي ان يمنع العالم من الكلام او ان يعاد عن المريدين بزور، فده اماتة للعلم واماتة للفيضل بين الناس علماء او جهال يجدون الناس فيضلون ويضلون. فاللهم سكر الطبيعة علينا يا رب العالمين ورفع قلوب المسلمين لهم وافتح لهم قلوبنا وابواب ثوابك يا رب العالمين وانصرنا على اعدائك اليهود. علشان ما نترش في المسألة سوف ابدا فورا في الحديث عن الفتن. وقال الله واياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. اول نوع من انواع الفتن اذكر شويه عناوين وبعدين ابتدي نقف عند كل عنوان شويه كده ان شاء الله. اولا اقول انواع بعض من انواع الفتن، يعني فتنه الفقر، لان الفقر فتنه واضحه، يعني فتنه الغنى، فتنه الولد، فتنة الزوجة، فتنة السراء، فتنة البراء، فتنة الطاعة، وفتنة المعصية، وفتنة العلم، وفتنة الجهل، وفتنة الهوى، وفتنة الشيطان، وفتنة المحيا، وفتنة الممات، فتنة القبر، فتنة المسيح الدجال، فتنة الشبهات، وفتنة الشهوات. اللهم جنبنا الفتن يا رب. تقريبا ويخرج من 20 نوع من انواع الفتن المحيطه بينا، مش حد يخرج من هذه الفتن. تعالى بفتنه الفقر. الفقر فتنه ليه؟ الله سبحانه وتعالى لا تغفل خزائنه ابدا، ولكن لحكمته البالغه وهو الحكيم سبحانه وتعالى قضى ان يكون بيننا غني وفقير. الفقير فتنه لاخيه الغني، والغني فتنة لأخيه الفقير. فإن لم يعقد الغني على أخيه الفقير إن لم يكن منه عقد مع أخوه الفقير أصار الغنى هنا نعمة أم فتنة؟ وإن حسد الفقير الغني صار الفقر هنا فتنة، لأن الثمرة بتاعت الفتنة دايما ثمرات الفتن والعياذ بالله رب العالمين زي عاملة زي حضراتكم ثمرات المعاصي. ولذلك احنا قلنا يوم الجمعة اللي يذكر على المنبر اننا انواع ثلاثة. احنا لما نقسم روحنا كده اي مجتمع مسلم لما نقسم روحنا درجات عبادتنا لله او قربنا وبعدنا عن الله الى انواع ثلاثة. النوع الاول صنف مضروب بسوق المحبة الالهية، مقتول بسيف العشق الالهي، مضطجر على باب الله ينتظر الكرامة. ايه النوع العظيم ده؟ اقول الثلاثة بعد ما فكرت، لان احنا اليوم كلهم طلبوا وانت قلت على المنبر وسبتنا كده عايزين ما نستناش حاجة ان شاء الله. انا باكد يعني طبعا دايما لما ما بفصلش حاجة باكد الى ذكائكم انتم فهم البحث، لكن اللي ما حضرش اللي هو ما حضرش. صنع مغرور بفوق المحبة الالهية، مقتول بسيف العشق الالهي، مضطجع على باب الله ينتظر الكرامة. يا سلام، ده نوع ايه؟ اقف عندي بس شوية. وصار الثاني مضروب بسوط الندم، مقتول بسيف التوبة، مضطجع على باب الله ينتظر المغفرة. وده حلو برضه. طيب النوع اللي قاله الناس ده ولغالبية الناس مضروب بصوت الغفلة، مقتول بسيف الشهوة، مضطجع على باب الله ينتظر العقوبة. سلم يا خليل. الصوف الاولاني ضرب بصوت المحبة الالهية اللي هم رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا رسول الله قالوا نعم يا جبريل. قال له السلام يقرئك السلام ويقول لم اقرئ ابا بكر منا السلام وقل له يا ابا بكر ان ربك راض عنك فهل انت راض عنه؟ ده مبروك بصوت المحبة ضرب بصوت المحبة الالهية. رب قاله ايه؟ وزي زي بعض الثلاث علماء الوسيين اللي ربنا فتح عليهم سمعوا صوتا لم يفسروه بس وصلت الكلمة الى اذان كل واحد غير الثاني. لان احنا في التلقي عاملين عذرة زي المسألة بتاعت الجماعة المكفوفين. ربنا يا رب يشرح بصيرة لكل مكفوف ويهديه دار سبيل وايام. شوف اللي ربنا اختلف منه نعمة البصر عسى عوضه يوم القيامة. قال لا أجد ما أعوضه به يوم القيامة إلا أن أبيح له وجهي ينظر إليه بكرة وعشية. قلنا في تمنى أهل المحشر كلهم كانوا يا ريت ربنا فتحنا في الدنيا بدل من التوكل. ورأينا الصحابية رضي الله عنها لما جرح جلدها بالسكين فقام أول جرحت استسلمت. الشباب قالت أتبتسمين وجوحك ينزف؟ قالت لما تلمحت حلاوة ثمرة الصبر أنستني هذه الحلاوة مرارة الألم. يعني بصوا قدام زي الوقت الضبط يقول لك أول ما يستنجد في دماغه أن العشر الأوائل من الثانوية العامة هيسلموا على الوزير وهياخدوا مش عارف إيه وهيقابلهم التلفزيون وهيكتشف صورته الفجرة يفضل يذاكرون وما يحسش بتعب طالما إنه عايز إيه؟ الهدف ده. فما بالك أن الهدف هو الله ومرضاة الله وجنة عرضها السماوات والأرض وعزة المتقين سبحان الله. قال لما جابوا جماعة شوية مكفوفين قالوا لهم تعالوا ما كانوش يعرفوا الدين تعالوا كل واحد حط ايده على الدين واحد جاب ايده على غير الدين. قال الدين ده عبارة عن حيوان عبارة عن حاجة صغيرة يعني من الطرية شوية لذينها جاعتين. التاني جاب ايده على الزلومة. قال الدين ده حاجة زي خرصوم طويل كده ولا حاجة طويل كده شوية. التاني جاب ايده على الدين قال ده حاجة ضخمة قوي عبارة كل واحد بجزئيته صح لكن الوصف الدقيق مش صح. مش كده ليه؟ هكذا السائر في طريق الله عز وجل كل واحد بيسمع. سمعوا الثلاثة بقى من يقول يا سعتر بري يا جهل سعتر دين عين بهري بري تقول انت سمعت حاجة؟ قال اه. قال انت سمعت ايه؟ انت قال امراه يا احمد انت سمعت ايه؟ سمعت من يقول ايش عثر بردي التالي لا لا لا انا سمعت دي وانت سمعت ايه؟ قال له ما اوسع بردي التالي لا لا لا انا سمعت ايه مخاطر. قال له انا سمعت الساعة ترى بردي. مين دول؟ مين دول؟ الاول لسه على الطريق جديد جاي يقابل بالفرد جديد اول مره يعرف مجال العلم ودروسه ويقعد يحشر ويسمع وده اولا ثانيا ترى هو خط صح ولا صح. فكان الله يريد ان يقول له اسعى ترى بر تعال وتشوف ومن ذاك عرف اسعى امشي بالسكه وانت ايه تنور لك السكه اسعى ترى بر اسعى ترى بر انت ايه حصري الحلاوه الخط هذا حصري. سبقنا الصحابه على خير الفهم ازاي عن اعمالهم دي احسنها وجري وجري الصحابه وحفظ بعض التابعين ده احنا ورهبه ونحن على حمر معقره راكبين حمير تعبان اعمالنا ما تنفعش. فتبسم الحسن وقال ما دمتم على الطريق فسوف تصلون ان شاء الله. بس لما تركب حمار تركب الشيك المهم خليك على الخط. حتى احنا ايه بنقول ايه؟ سيدنا ابن الله يرضى عليه ابن قيم الجوزيه النير الاعظم للامام الزيدانيان بيقول ايه؟ يقول حتى النمت حتى النمت يعني انت عن العباده يعني بعد ما انت ماشي مع الاهل الخير كسبت شويه الشغل شغله الدنيا مش عارف ايه حتى النمت فنام على الطريق وربما اخذتك السياره يعني ايه القافله وهي معديه بتاع ربنا ايه تعالى اخبطوا عليك انت فين؟ شفت صلاه الفجر ليه؟ شفت الاثنين اللي فات ليه؟ كنت فين في درس الجمعه؟ كنت فين في يوم الاربع كنا في درس الفلاني وهكذا يقلبوه بس الخير والثاني والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله السلام فاهم انت وانا فاهم وكلنا للاسف فاهمين وربنا بس يجعلنا وياكم من اهل الفهم في كتابه. اسعى ترى بري الثاني بقى الثاني اختلف في الخط ولما اختلف في الخط كلما اقترب من ربه كلما زاد خوفه لما الرسول يقول انا اقربكم الى ربي ولكني اشدكم خلفي. ولذلك اهل العلم كانوا يقول لك طب الرسول بيستغفر ليه؟ مش هو في اليوم يتقدم وما تاخر انه لا يغان على قلب فاستغفر الله في اليوم ايه؟ 70 وفي الوقت ايه؟ 100 مره. رجع يا حبيب الله بيستغفر 100 مره ليه؟ 100 مره ليه؟ قالوا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة عبادته لله رب العالمين كان يترقى في العبادة. يعني كل ما يعبد ربنا ها وذكر ربنا الوعد والربات حتى يأتيك الايه؟ اليقين. رواية عن الموت رواية ثانية انه ايه؟ اليقين بالله عز وجل. لأن سيدنا علي تلميذه قال ايه؟ والله لو كشف عني الحجاب بينه وبين ربنا يعني لارتدت من الله القربة. مسألة غيبية زي ايه؟ زي الشهادة. يعني لو شال الحجاب بينه وبين ربنا المسألة مش هيتغير عنه. لا الرجل ده بيقول له القيم ايه؟ ها؟ تلميذه كان فلاني واحد من النجباء في التلاميذ يرى الرسول كل جمعه مره. احنا ايه ده؟ ايه تلميذ الله؟ فتبسم وقال الاطفال يفرحون بالشخاشيخ. ايه يعني؟ ها؟ ايه يعني سيدنا الرسول؟ وبعدين؟ ايه وبعدين؟ هو شوف الرجل دي ليه يحكي سبحان الله العظيم. ولذلك الحد اللي سلك في الخط وعايز اطمئن وخاف فكأن الله يقول له ما اوسع بري مخافش. الثالث احرقه الشوق الى الله. الثالث ده فلح فوق حاجه بقى بعض الصحابه بقى والسلام سبحان الله فلح فوق قوي فيا ترى انا صح انا غلط انا زين؟ قال له الساعه ترى بري ان من عباد الله عباد لو اقسم على الله لعبره. كان احد الصحابه عند البراء قال يقول يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك ان تنظر لنا هذه السحابه قبل ان تعدو امامنا قدر قصوان. قبل القصوتين ثلاثه من السحابه من حيث انا حددتها ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. مش معنى كده انهم خدوا حاجه من المشيئه لا اعطاهم الله من فضله فكانوا عباد الرحمن. اللهم اجعلنا من عباد الرحمن يا رب. فالصوت الاول ده مضروب بصوت المحبه، المحبه دخلت قلبه فنورت نورت عامله زي الايه؟ البيت. البيت لما ينور عندك انا ما بحبش الحكايه دي لما الكهرباء تنقطع اللي هو اللي قاعد فيها بعد ما كانت اربعه في اربعه وقيت ربع متر في ربع متر من الضلمه لما تنور تلاقي ايه؟ وسعت. هكذا قلب العبد الطاعه توسعه والمعصيه تغيره. بالظبط. ولذلك في خباش او هومه تعيش النور؟ لا. قال لك لما العبد يظلم قلبه ايش ما يعشش فيه؟ لانه عنده قلب وخفافيش والهوم خلاص؟ لكن لما النور ينور لا خباش ولا غيره انما تعمره ملائكه الله وذكر الله. خلاص؟ قلب العبد يتبني بس. فمبرور بصوت المحبه معصول بسيف العشق. عاشق لله ولكلام الله ولما امر الله به ومتعمى قال ايه مضطجع على باب الله يمتلئ الكرام. اكرمنا يا رب. النوع الثاني كويس برضه غلط كلنا كل بني ادم خطاء ولكنه ضرب بصوت الندم فلا يجوز. قال الله الله ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه اللي بعمله ده؟ انا بقول ليه؟ اجيب وقت على وقت ما اصليش سنن ما افتحش المصحف كل يوم اخلصه المصحف ولا ازاي؟ بدا ايه؟ بدا يندم على وقت قد ضيعه في غير ذكر الله. ومقتول بسيف التوبه راح واحد مع نفسه ولا لا؟ لابد من التوبه هنا بقى. مقتول بسيف التوبة مضطجع على باب الله ينتظر المنصر طبعا. وإني لغفار لمن إيه؟ لمن تاب وآمن. بس أنت إيه؟ خش على الخط خش على الخط. قال من جاءني منهم تائبا فلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين. ولذلك رحمة الله عليه كان لي أستاذ بارك الله فيه ورحمه رحمه الله رحمة واسعة وله ذرية صالحة إن شاء الله كان علمنا مناجاة. كان علمنا مناجاة. قال كأن الله يوحي لأوليائه أو يلزم أولياءه. لو اثنين أولياء الله لله في الارض ملاش دعوه بابدع. يقول يعني المجازين يا سيد الشيخ احنا ما بنتكلمش عن المجازين، احنا بنتكلم عن من حقق كتاب الله عز وجل. قال ابو الحسن رضي الله عنه: ان رايت الرجل يطير في الهواء ويسير فوق الماء ويخالف شيئا واحدا من السنه فاعلموا انه شيطان مني. مش حاجه اسمها ايه؟ اسمها اهل الخطوه، شهر الخطوه. كان زمان يدرسه للاسف بعض المعاهد للاسف. يقول له: ما حكم رجل من اهل الخطوه صلى الظهر بمكه ثم وطئت اقدامه قاصره وعز بعد الحضاره، فكيف يصلي الظهر؟ يا ابن حبيبي ده كلام الكتب كتب ابو ديه وكلام من ده. طيب الله يطوي لعباده الارض، لكن خاطبوا الناس على قدر عقولهم بتعني الذكور في الدروشه المجلس نتيجه. كان الله عز وجل يخاطب بعض اوليائه ويقول له: اسمع الكلام، ان اتاكم عليم من فقري فجاوبوه. انا لسه سيدي الفقر. ان اتاكم عليم، لان ربنا قد يكرم انت. ليه؟ قد زعلوا نفسك؟ لا، هو يعلم في سابق علمه ان لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، وان من عبادي فقير لا يصلح الا الفقر لو اغنيته لفسد حاله. ربنا مربطه على كده، هو بقى عايز يستري ويستعجل، واحيانا للاسف ياخذ ما لا يحق له، ولو صبر لجاءه بالحلال. فقلت لكم من قبل ان اللصق اللي يسرق او المبتشي اللي بيبتشي لو استنى سوف ياتيه هذا المال حلالا، لانه كان دخل في جيبه ده من ايه؟ من رزقه. هو استعجله جابه من ايه؟ من حرام. لو صبر كان جاله من ايه؟ من حلال. وشتان بين الاثنين. ان اتاكم عليل من فقري فدعوه. يا سلام. او مريض من فراقي فعالجوه. واحد يكون مريض نتيجه انه ما بيصليش، انه ما بيعملش خير، انه ما بيقراش مجالس علم، ده عايز علاج. هو في مرض اكثر من ده. اصل مرض البدن ده قد لا يحار فيه الطبيب، لكن مرض القلوب لا معالج له الا الله. اللهم اشفع مرض قلوبنا يا رب. او خائف مني فامنوه. ما توحدوش يا اله الله. الخائف من الله يصل به الخوف لدرجه القنوع. لا، اقول له بس ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم. اخواننا في مصر مطروح جماعه على الفطره في السبعينات راح لهم اخ فاضل عالم، وهم يقولوا على العالم ابو المعمر النفاري ده فيه الحكومه. هم يسموا كده يعني نقول ايه؟ مولانا او الشيخ فلان. اقول لك ايه؟ فيه الحكومه. فين الحكومه؟ راح بلد جنب مصر وروح طلع المنبر قعد يتكلم عن الميزان والصراط والحساب وهول يوم القيامه اللي قاعدين فعلوا الموضوع. الراجل هو لازم على المنبر قبل ما يقوم يصلي. واحد من اللي قاعدين: انت في الحكومه؟ قال: نعم. قال: الكلام اللي انت قلت عليه ده هيكون موجود فيه سيدنا الرسول؟ هيكون واقف يعني؟ قال له: ايوه هيكون موجود فيه طبعا. قال له: ويكون فيه الصديق؟ قال له: يبقى موجود الصديق برضه. يكون موجود فيه ولد الخطاب؟ قال له: يكون موجود فيه ولد الخطاب. برضه ولد عفان موجود فيه؟ قال له: ولد عفان. ولد ابو طالب؟ سيدنا علي يعني؟ قال له: قالوا يبدو الموجودين ان ربنا غفور رحيم وهيغفر لنا. صدق الله وكذب فيه الحكومه. انت ما وصلنا خالك كده. الراجل قاعد عينه ينحر وقلبه ساعه بالقوم وطلعت كذاب ده. هو الراجل عايز عينه ايه؟ يعني كلمه سر ما تفلاش عليه قوي كده. يعني لما تلاقي واحد وصل لحاله القلوب ده لا لا لا لا انا يا بني دعاء. قال: لا، العكس العكس العكس. اذا كان العبد صائعا وقال يا رب قال لبيك يا عبد، وإن كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبد. عمل ايه؟ ولذلك قال ايه؟ قال: انت يا ارض اللي عايز تبلعي الذهاب، وانت يا بحر اللي عايز تغرقيه، وانت يا سماء اللي عايز تنزل عليه الكسف، وانت يا جبال اللي عايز تطبق عليه، يا مخلوقات انتم خلقتموه؟ لا يا رب احنا ما خلقناهوش. قلت: لو خلقتموه لرحمتموه، انا الذي خلقته، دعوني وعبادي من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فانا طبيبهم، وانا اليهم ارحم من الام لاولادها. كريم. سبحان الله. ان رايتم خائفا مني فامنوه، او امن مني فحذروه. مين اهل الامن؟ مش الحقيقي اللي بتوع الدنيا يقول لك اه محمود عامل اقول لك ايه انت بتصلي الوصول ده حتى لما اجي اقول بيت اقول بسم الله يعني انت فاكر انا نايم ده انا قلت لك يا سلام يعني هي دي اللي اه والله انا حتى لما اجي واحد اقول السلام عليكم ايه ده تمام معقوله بس فهو ده اللي امن بالمكر ده وما تلاقيش حد حضرتك امن بالمكر ده الا كله منحرف لان اي واحد من فعل الله كل ما اقترب به الخط او الطريق مع الله عز وجل كل ما ازداد خوفه بس الامر وصل بعمر الله يرضى عليه قال لو نادى مناد يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحدا لخشيت ان اكون انا هذا الواحد اه انا الواحد ده عمر بن الخطاب قال ايوه لو نادى مناد يبقى انا العظيم ها المساله مش سيدنا ابو بكر يقول ايه العصفور ايه ايوه العصفور انا لا اعرف الحسد انا ما اعرفش احسد ولكني احسدك ان يحمل العصفور تاكل وتشرب وتنام وتطير وتشخشخ وتغرب ثم تموت لا حساب عليك ولا عقاب ليتني مثلك ايها العصفور ابو بكر الصديق اللي وضع عباد الامه في كفه وايمان المساله مش لا يامن مكر الله الا كله خاسر وكل كفر وكل عيب عن الخصم لكن القريب من الله يلزق خوف فان رايتم خائبا مني فامنوه او امنا مني فحذروه وان جاءكم راغب في مواصلتي فهلوه لما تلاقي واحد جاي على الخصم يقول انا جاي بقى اعطى معك بقى بسرعه انا قعدت اعديه 15 سنه انا بقى عايز اسمع كلمتين بقى ينفعوني اقول له هنيئا لك هنيئا لك لكن لما تبقى تبارك في رزقك للحديث والدرج يخوض قال ابنه الصغير وعشر سنين بدا يقف على الصلاه والدرج ابن عمك اللي مراته اهلها ربنا ولسه في الحجاب الشرعي وراسه جسمها كلمه استحق التكليف انا ما بنصحش علم يهم علم المساله دي يبقى يهم ايه؟ دخل التمام عمك قرر شقه جديده اشترى عربيه جديده خسر للمدير عام مدير غيره الناس احياء ابني يشوف حاجه في البحر فكله في الدنيا مش حاجه في الاخره مش حد يهني حد على حاجه من قربه لله عز وجل عايزين نغني بقى مع بعض ونعزي ايضا في المصائب الاخرويه الامام البخاري الله يرضى عليه دخل على سجال الثوب فعزاه بقاء الله قال له بقاء الله قال لي حوالي ما تهموش الامام السجال الثوب ما لهوش حد ولا البخاري عزيز مني فين تعزيني يا امام قال لقد فاتته صلاه المغرب معنا اليوم يا سلام شو قاعد تعمل ايه؟ لا بقى عليك بقى المغرب النهارده والله للاسف ليش؟ دخلت كنا عاملين صلاه كفرت من الصلاه كتير سبحان الله لا اله الا الله وان رايتم راحلا لحمي تزودوه لما تشوف حد جاي على الله كده جاي رزقه يقول ده ولا شوف الله يا راجل يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ الجامع والجامع اللي مسؤول العين عليهم يقول لك يا ابني من عيالك ومن مراتك وقال لك يا حبيبي انت كده كده اسمك مكتوب خلي بالك من عذاب الأليم. لا يا سلام. معاك راس كده وفعلا الموت هي التوحيد قولا وعملا. لا هي النوع يوضع عن ايه او الدراسة جدا وقع المسوح كله انا ايه توحد الله كلاما وعملا ان يصدق عملك قولك او قولك عملك. وان جاءكم آيس من فضل فعلوه. واحد يقول لك يا عم انا هتوب الدنيا وعملت بلاوي كثير يعني ربنا يا اخي يعني انت ما قريتش عن الراجل اللي راح في الحضر اللي رواه الامام مسلم عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم قال يا امام سيدنا الشيخ يا حضر الامه انا قتلت 99 واحد عايز اسوق يطلع قال يطلع ايه؟ ده اللي بيت الناس واحد بس راح في الدين ده قال بقول لك ايه انت تعالى انت كمان وراح مخلص عليه يعني عامل زي الراجل غلبان قال له انت عندك 99 نعجه وانت عندك نعجه بالفهمة يعني ما يعني تقدر تجيب نعجه اخرى طب وما هي اخرى وبحكى وعلمني القصه بس انا عايز القضيه قال لك يا دوله كبيره جدا يعني هتقفل الباب الرحمه طب يا شيخ بيومين راح لواحد سنه قالوا لك ايه؟ انا دخلت 99 رحت اسال واحد زميلك قال لي ماليش توبه رحت قاسله ليه يا جماعه ماليش؟ نعم الله حد يقبل الغور يقول للغور هنا الحمراء العالم ده كان حنين شوية قال له اقول لك ايه انت يبدو ان تعودت المعصية انا بقول لك الحديث انه كله معصية بس هناخد العبرة انت تعودت المعصية في هذه الارض في ارض بتاعنا الطالحين في المكان فلان توكل على الله غور وهناك بقى يمكن ربنا سبحانه وتعالى يشجعك على خير هو خط خطوتين ادركته المنيات فماله واختلفت الملائكة فيه ملائكة الرحمة رمى العمل بالنيات ولك الناوي وكان بدأ الخط وكان وكان الملائكة في العذاب قالوا والله احنا ما شفناش منه ولا عمل صالح من ساعة ما اتولد لغاية اللحظة دي طبعا الوقتين ازاي عن معنى اختلفوا جرس سيدنا جبريل قال لهم ان الله يأمركم ان تقيسوا المسافة بين ارض الطاعة وارض المعصية فايهما غلب غلب وهم بيتكلموا في المسألة دي الريح حد القلب اللي كنت بتاع الراجل خطوتين ثلاثة قالوا المسافة وجدوه أقرب إلى أرض الطاعة في سنترا فدخل في رحمة الله الله يبقى ما جاءش حد من رحمة الله أبدا باب التوبة مسكون حتى يقول لك كل الأبواب تفتح وتغلق إلا باب التوبة اللهم صل علينا يا رب. إن جاءكم آية من فضل فاعدوه أو راجل لإحساني فبشروه سمحني ده سلام ربنا ده كريم وحليم وستار وبيدينا رغم معاصينا ويقول له خلاص نهديه بقى وايه ونشجعه ونزوده من فضل الله اللي ايه الذي اتاه وان جاءكم حسن الظن بي فباسطوه قالوا كده ايه قالوا لما انا ثالثة بالنسبه لهم ليه؟ لان انت لما تنصفها معاه وهو كمان ينشرح قلبه النفوس جبلت على حب الحديث عن الرغم تكلم الناس عن الرحمة والمغفرة ايه؟ لكن سلام حنين الكلام ده ولكن ايه؟ القرآن مثالي القرآن مثال فيه الرحمة وفي عن العذاب فيه عن الجنة وفي عن النار فيه عن سبحان الله. وإن جاءكم معظم لقدري فعظموه اللي يعظم جلال الله وقدر الله ومقام الله سبحانه وتعالى يجب أن نضعه في مكان العظم لأنه ايه؟ لأنه بيستمد من العظيم سبحانه وتعالى جيد لأنه بيقول ولله العزة ولمن ولرسوله ولي ثاني وللمؤمنين يبقى المؤمنين خدوا العزه منين؟ من عزتهم بالله واعتزازهم به واعتزازهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وان جاءكم مستوصف نحوي فارشدوه فاحد جاي يقول لك يا جماعه هو فين الطريق؟ فين الخط؟ فين السكه؟ اديني الطريق يقولوا فين؟ يوصفوا ولا نقول له انت عاوز؟ اخي فين البعيد ده؟ على الله ده ما دخلش. وان جاءكم مسيء بعد احسان الفعاتبون مش فاكرهم هو كان محسن بعدين اكل تعالوا ايه يا فلان تبقى يا رجل كنت بتصلي معانا 10 سنين تقطع تبقى تبقى الحمد لله حبيبي 5 سنين وتيجي تقلع كده معقول كان بعد ما جرى في الكرسي بدا ينزل يذكر في ايه؟ العتاب الرقيق والانسان ما طالما يعاتب عتاب الاخوه صادقا مش قصده يتمر عليه واذا النصيحه على الملأ فضيحه النصيحة على البلد عايز ينصح واحد طول على جنب وقول له كلمتين. واحد من اهل مكة رأى مجلس الحمر البصري يختصوا من الناس مش فوق لقدر الرجل المكي غار قال ايه ده ايه واحد اسود عبد من بتوع العراق الناس كلها بتجيبهم كل البلاد واحنا عندنا في مكه مفيش كذا. فاحنا بنغير بقى رسولين قال نعم. قال له من عندنا خرج العلم او جاء المكه فتبسم الحق بالقلب ولم يعود. من عند بعدين ما يكون ازاي واحد تشيف ده؟ قالوا من عندنا خرج العلم. قالوا لم يعد خرج ما رجعش. هي القضية يا الله الموضوع يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص على أخلاقيات الرجل المكي والرجل المدني. سواد ده أو سواد ده سواد وده سواد. ده ده وده ده. تركب مع الطعمات. ده انت مغل عنده مخطوديش طيب. ده مغل حرم. طيب. ده المدني السلام عليه وشوة. بسلالة بقى. طبيعي. هي بفض تقدر تقول في عناصر بشريه وسلاله بشريه والانسان يعرف الطيله من اي ذلك ويعرف العنف ايضا من اي ذلك. ولذلك سيدنا البسيط الله يرضى عليه كان امدح كان امدح في الريح والبلوعه اسمها رته اللغه اسمها ايه؟ رته. فكان سيدنا الحبيب يدلعها ويقول جدي رسول الله يدلعها في العشرين يغلط جدي رسول الله ما يعرفش ينفع ليه؟ فيتلفه النبي ويقول ركته ولدها عن عمه موسى. شوف العم يا سلام ركته ولدها عن عمه موسى سبحان الله. لذلك لما السيدة عائشة والسيدة حفصة مرة تركينه مع السيدة الصفية في التحليل الأخضر فقاعدين بيقولوا ايه؟ يا بنت اليهودية هي أول كان يهودي بعض ثم يهودية لكن لا يستوي الرسول خلاص وأسلم فاشتكت الرسول يا رسول الله عائشة وحفصة بيقولوا يا بنت اليهودية. اشوف بقى الحنان بتاع رسول الله ازاي مشي المكتب في البيت اللي مش عارف مشي المكتب من والدتك ومراتك احنا اتعلم من الرسول ازاي؟ قال قولي لهما ان كنت انا بنت اليهوديه فابي موسى وعمي هارون وزوجي محمد عشان يعني يريح شدرها يشفي غيرها. انت عارف انت ايه؟ انت بتاع سياسه ايه؟ الحل الواقع ما تحطيش في بالك بتاع نوم بس كبيره و لا ريحك كلمتين الله يريحك. لا ممكن انا عرفت الموضوع الفتن يعني بس ده بس صنع التطاق فتن التطاق قوي. وان جاءكم مسيء بعد احسان فعاتبوه ومن واصلكم فواصلوه. اللي جاي يعمل معاكم صله وعلاقه ما تبقوش تقطعوا سبحان الله. ومن غاب عنكم فتفقدوه ومن الزمكم جنايه فاحتملوه ومن اخطا خطيئه فناصحوه ومن مرض منكم فعودوه ومن حزن منكم فبشروه وان استجار بكم ملهوف فاجبروه فاضحوه لا اله الا الله. يعني بعض الايه انا عشان من ايه؟ ابرجع تعالى بقى لفتنه الفقر وفتنه الغنى. الفقر فتنة في رعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في سورة المسكنة. المسكنة مش اللي بتدفعنا احنا. مش تلاقي ولد شاب ملتزم كده بعد ما كان فارس صدره وماشي كده وشه منور زي القمر. اول ما يلتزم تلاقيه يتبهدل في حاله وينقص شعره ويمشي جنب الحيط ويبص في الارض. مالك يا ابني؟ ايه ده؟ الحمد لله ساعة ما التزمنا هو الالتزام مع الالتزام قوة. الكتاب قوه. سيدنا عمر لما سيد عايشه بتبص فلقيت الشباب ماشي كده قال مالها ولا مين اللي ماشيين برا؟ قال دول النساك يا ام المؤمنين دول بتوع الالتزام والعباده. قال عجبه. قالت عجبه سبحان الله. كان عمر بن الخطاب اذا مشى اسرع واذا ضرب اوجع واذا قال اسمع وكان الناس بحقا. يعني النسك مش مساله ضعف واستكانه لا النسك ده قوه. انت بتستمد قوتك ممن تعبده فالناس سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم المسكنة هنا هي المسكنة القلبية لله رب العالمين لا شريك له. لان الرسول لو اراد ان يكون غنيا مش هو كان له خمس في كل غنيمة شوف 28 غزوة شوف الصحابة خلوا فيها غنائم قد ايه. لو الرسول اخذها البيت ودي كبيرة قد ايه هو كان يوزعها في ارض المعركة قبل ان يتحرك قبل ما يمشي يكون موزع. ولذلك الحصن البصري ربنا رجع 50,000 دينار راح موزعها على اخوانه اللي قاعدين. قالوا ما هذا يا بصري؟ ده كلام تعمله؟ قال عجبا اذا كنت اطلب لكم الجنه فكيف يعني اقصر في ان اوزع عليهم حطاما بحطام الدنيا؟ انا لا اقرا 50,000 ولا جنه؟ ده انا بسال لهم كل صلاه يا رب دخلهم الجنه يبقى اقعد 50,000 و من الفلاسفه بتوعنا بيقول لك اه اصل الجنه دي بلاش، لكن الجروس دي برضه تفتح شغل من لازم. ده بيسال لاخيه الجنه، بس قالوا مين اكبر منه على اخيه؟ مين اكبر واحد بيفضل على اخوه؟ قالوا موسى على اخيه هارون. قال ليه؟ قالوا لا، لانه طلب له الرساله. الدرس ما تعمل لاخوك تقول له يا رب يرزقه شقه واسعه، يا رب يدخل ابنه كليه الطب، ده اصلا يا رب يديله مراته، يعني اذا كان من ربع المستحيلات يعني. قال لا قال لا سمح لي يعني نفسك انت بتنقله كده، لكن بعيد موسى قال ايه؟ واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشرك به امري واشرك به امري او اشرك به امري. قال السيد ابو جنب يبقى ايه؟ رسول طلب الرساله لاخيه. قالوا اكثر الناس فراسه ثلاثه، احسن الناس فراسه ثلاثه، زوجة العزيز في يوسف او العزيز في يوسف، كان عنده فراسه ان ايه؟ وزوجة فرعون في موسى، وابو بكر في عمر بن الخطاب. ثالث العزيز قال ايه؟ اكرمي مثواه حتى ان ينفعنا او ايه؟ او نتخذها ولد. ده مش نفع هم بس، ده نفع ايه؟ نفع مصر كلها. تخيل المثال بتاع الضل بتاع ده لو سيدنا يوسف موجود دلوقتي. بس دي نوع اول ما سيدنا يوسف تولى الخزانه بتاعت مصر بدا الصيام. قال يا نبي الله يا يوسف اتصوم وبيدك خزائن مصر؟ قال اصوم لكي لا انسى الجياع. قال لو ملكه افكر كل الناس مليانه، ولو انا استفيد افكر كل الناس ايه؟ بيت. ها؟ قال بلى. فسيدنا يوسف تعالى بقى لسيدة آسف وراءة فرعون. قالت ايه؟ فالتقطه اهل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدوا وحزنا. المهم السيدة آسف كانت حصيفة. هو ده اللي ايه؟ يعني هو ده اللي ينفع. ونفع ولا ما ينفعش؟ يا خب ربنا. سيدنا ابو بكر في سيدنا عمر لما ولاه الايه؟ ولاه الخلافة من بعده، قالوا الاصدق الناس فراسة ثلاثة في ثلاثة. ففتنة الفقر يجب ان يصبر الانسان على الفقر. ليه؟ واحد يشتكي للاستاذ الامام الشافعي يقول له امام، قال له نعم، قال له دخل اللص عندنا البارحه فسرق ما فيه من متاع، دخل سرق القرشين الموجودين. قال له انت حزين؟ قال له طبعا. قال له احمد الله عز وجل ان لم يغمر الشيطان في قلبك فيصبر قبيل الايمان. ها؟ شوف ايه ده له يعوضه كده تاني. والتاني برضه بيستمع وبيوصف، مش يقول له ايوه كسبنا صلاه النبي، ايه ولد مع ان غصب عنه صلاه النبي ولا ما غصب عنه على اللي خلفوه، لكن هو فكر عيني انا انه خسر كده. فتنه الفقر، فالفقر فتنه، والغنى ايضا فتنه. فقال صلى الله عليه وسلم اصبتم بفتنه الفقر او الضراء فصبرتم وسوف تصابون بفتنة السراء وهذا أخوفني عليكم. يعني الرسول كان خايف علينا من الفقر ولا من الغنى؟ من الغنى، من الغنى. قال ايه؟ قال ان تسعفوا الدنيا فينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. قال لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. فالفقر فتنة والغنى ايضا فتنة. ماذا صنع قارون؟ ها؟ قال ايه؟ زكاة ايه؟ قال الزكاة موسى. بيقول لك هذا الزكاة؟ قال أنا لا أعرف لا موسى ولا رب موسى. لأن الناس ليه يا ابني؟ الفلوس دي أبدا، الفلوس اللي جابها في مزاق بجهدي ومجهودي، إنما أوتيته على علم عندي وحذرناكم من قبل بالكلمات الثلاثة. أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس، قال إيه؟ قال أنا إيه؟ أنا خير منه. نهاية سورة إيه؟ سورة رحمة الله. ليه قال فرعون وليه ملك مصر ملك مصر وحدي؟ فايه؟ اغرقناه. تعالى لمين؟ لقارون. قال انما اوتيته على علم عندي. قال طب تعالى. والدكتور الدنيا بقى لما شافه قال ايه؟ وخرج على قومه في زينته. شوف القران، القران مثلا ايه الزينه بقى؟ المواكب والحرس والقصه ويلا ابعد حاسب سبحان الله. الزينه بقى سبحان الله. بتوع الحياه الدنيا ليه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه له حظ عظيم. بتوع الاخره يا جماعه ولنكم ثواب الله خير لمن امن، ده ثواب ربنا. البقيات الصالحات خير. ها؟ البقيات الصالحات افضل. اللي بقى عند ربنا المهم صلحوا الصبح. لما امتنع عن دفع زكاة المال قال فخسفنا به وبدان الارض. الله اعلم بقى زلزال بركان الارض فتحت شقت وبلعت القصور والكنوز وقارون والحشم بتاع قارون بتوع امبارح بقى ايه الوجه كان الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقوم يعني وجه عجبا فكان ربنا بيوسع على عباد ويضيع على ايه على عباد. المال ده كان فتنة على قارون ولا رحمة بيه؟ فتنة فتنة سبحان الله. إذا إذا الغنى فتنة الغنى فتنة. حكينا عن هذا الصحابي الذي الفقير الذي دخل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بجوار الغني. الغني راح ملام من العباية فالرسول كده قال له أخشت أن يعذيه غناك أم خشت أن يعذيك فقره؟ أنت خايف عدوى الغنى تروح منه فلوس ولا عدوى الفقر تيجي منه لك؟ صحابي التالت ده صحابي لازلت له عن نصف مالي يا رسول الله نصف مالي لانك ربنا يكفر اتقبل؟ ايه بعيرة غلبانة لقد تقبل؟ قال لا يا رسول الله. قال له ليه؟ قال له اخاف ان يذكرني من الغرور ما دخله. وليه سبحان الله الرجل قاعد مع السيف خلاص بياكلوا فرخة فغلبان بيخبط على الباب جعان ما بقولش من يومين بس زمان المساكين والفقراء كانوا صادقين كان الصبيح والإسلام يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحتراف. الناس دي الإسلام يعطي فقير الحاجة. يعني فقير الحاجة يعني فقير الحاجة حقيقي مش الفقير المحترف محترف فقر محترف مدي مدي إيده. رجل دخل قال أبو نواس أعلى ده من ده قال له أعطني قال له ماذا تريد قال له رغيف قال هذا له رغيف فمرات أبو نواس هو جلد زيت ما عندنا رغيف ايش تمرة طب اديله بلحة ان رسول الله ما عندنا من تمر قال له شرب التبت قال له شرب التبت ما عندنا من لبن طب كوب ماء لعبوه كوب ماء قال ما عندنا ماء رجل خير ايه طب الراس قال له انصرف يا فاجر يا خاسر قال له تمنعني وتشتمني قال لو اردت ان تنصرف ماجورا اشتمك وتاخذ حسنات اديني حاجه بلاش اديك حاجه اديلك حسنتين مني يا الله سبحان الله بس ده مبذر في الحسنات قوي ده كلام واحد واحد يبقى مبذر ده كلام ابذر في حسناتي ده الحسنات ده احنا بنجيب الحق يقول لك ده بيجيب القرش بالسيله لا ده كان على الحسن بقى ربنا بس يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا فالعلم لله او الست الطيبه بتقول له الراجل احنا بناكل كل يوم ما تديله فرخه لا لا لا لا كيف تعطيه طعام ازاي يعني صح ايه ما رضيش يديله تعرف الايام وافتقر زوج الغريب وسبحان من يعني من يغير ولا يتغير لما افتقر اهلها قالوا لك الناس احنا بنتنا ما تعيش مع واحد دقه زي كده عايزين نفوت الموضوع يا الله رحمه الله اتجوز شوية بعد ما اتجوزت بمدة طرح الباب طارق هي قاعدة تاكل مع جوزها الثاني طارق فجوزها القعد الفقير خرجت بدلت الفقير رجعت معيطة علامة تفكير قالت الذي كان يسأل هو زوج الأول قال له وأنا السائل الأول سبحان الله يعني العبد مننا لا تبقى على حال شوف كل ما كانت عن شوف العبد الراجل يصعد والمسلم ما يفوقش حكمه ولا قصه ولا الا يقف على الناس شوف ايه الدنيا ماشيه ازاي لانها بيد حكيم الخبير قال بيت الفقر فتنه الغنى تعال بقى الكارثه في فتنه الزوجه والولد في اسوء الفتن سوف ياتي زمان على امتي تحمل الزوجه زوجها ما لا يطيق يا سلام يا رسول الله انت شايفنا عايشين في محافظه الجيزه وشايف الزوج تحمل زوجها ما لا يطيق الله الصحابية تروح ماسكة بقية جزء الصبر يا فلان نستحلفك بالله لا تدخل علينا حرام نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم نقول حرام لكن تأكل حرام لا الثانية على وزيرة الجيش اتصرف ازاي تمام هي مالهاش دعوة طب احلفها في الوقت ده تعرفش الثاني الشر الزوجة والولد اولا لان عمر بيقول ايه اللهم اني اعوذ بك من زوجة تشيئني قبل المشيئة ومن ولد يصير علي سيدا ومن جار يراني بعيناه وتسمعني اذناه ان راى حسنه كتبها وان راى سيئه اذاعها. الله اذا كنت لما تسمع منك خير ولا كلمه شكرا لما تسمع منك حاجه وحشه بس طيرها سبحان الله. اعوذ بك من الزوجه تشيبني قبل المشيئه. يبقى الزوجه الاول تقول معوانة تعينني على الدهر ولا تعين الدهر علي. شوف نحن كده في المحاضرة انت ربما قبل المضيح الرجل الصالح لما تجوز الست الصالحة بعد ما صلى ركعتين بيها وحط على راسه وجع الدعاء قال له انا عبد الله قال له نعم قال له انتظر حتى اخذ خطوة انا عايز اقول كلمتين الزوج تعرفها لسه عايز اقول كلمتين قال فانصف والراجل بيحكي كان عبد الله وراك الله يرضى عليك كبير قال نعم قالت احفظ الله رب العالمين اليه واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد انا لا اعرف طباعك ما ارتبش لا خطبها 3 سنين ولا جت نصها 10 سنين ولا فيش كلام فيش كلام اول جواب زي ما جبتوا ستك اتجوزوا وكانوا ستات ولا لا وكانت البيوت مليانه بركه المهم قال انا لا اعرف طباعك ولا اخلاقك اخبرني ماذا تحب حتى آتي وماذا تكره حتى أتجنبه والسلام عليك ورحمة الله. يا سلام شوف الوضع انت ايه اللي بتحبه ونعمله انت بقى اللي بتحبه سبحان الله. فالولد النهارده والزوجة تعالى النهارده ايه مراتك انت رايح فين؟ رايح الجامع جامع ايه؟ وانت كل يوم اثنين كل يوم اثنين على الشهر خلاص مش عايز اقول لك هتروح يا انت عملت يا خير اللي سمعته ما تعرفش بقى مع انكم تظهروا صافين انا بس سبع من تحت النسيم قال انت قول انت مش عايز تقعد معانا في خلاص المهم لو ناوي على دب اخناق انت خليك حليم وناصح وكيف كيفه الفاطم مش كيس قصد لا كيفه الفاطم المؤمن وكيفه الفاطم مش اللي بيعرف الورق يا استاذ لا كيفه الفاطم يبقى لبك يعرف يعني ايه يمشي اموره سبحان الله. ولذلك المسلم سبحان الله يعني ربنا بيديله نجاهه وتوفيق وانت بس تحسن علاقتك بالله وربنا يهدي لك مراتك وعيالك. اللهم ابعد عن زوجاتنا واعدائنا شياطين الانس والجن. ولذلك انا واثق بفضل الله ان كل اخواتنا وبناتنا اللي بيحضروا المسجد ودروس العلم بفضل الله يدركوا كتير جدا جدا جدا عن اي زوجه عاديه او اي واحده عاديه ما بتحضرش دروس العلم. ليه؟ لان العلم له ثمره طيبه وبالذات المسجد غير لما تسمع الشريف في البيت غير لما تقرا كتاب علم لا الدرس بالمسجد له روح خاصه ملائكة ورحمة وسكينة وفضل وفاء ونعمة ودعاء مستجاب وصلاة مقبولة إن شاء الله رب العالمين كل دي فوائد المسجد. فالفتنة بتاع الولد وفتنة الزوجة المصيبة لأنها بلاش نفرض أنت قابل سيدنا مرة أنك تطلع 100 جنيه لله نفرض يعني تطلع لك 600 مرة أنت تجلس 100 جنيه أقول 5 أقول 10 تكسلك يا سيدي لا ده انا حتى الفساتين بتاعتي انا عايز اقول لك ولادي لما انا عايز بنطلون تقعد انت عايز انت ايه اللي خلاك انت لما الراجل خدتها من المنبع وديتها للمنبع اللي كنت عايز تعمل خير لان من الزوجات ومن الابناء من هم احيانا اعداء لنا ازاي في مساله الدين لازم ان نحاذر من هذا اطلع على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم فتنه السراء والضراء ناس بتبقى قاعده في بيوت امنه مطمئنه خلي بالك النعمة تأتي بعدها البلية والبلية تأتي من بعدها النعمة. ولما الأزمة تأزم معك قوي وتطلب قوي وتحبك قوي اعرف أن لحظات الفرج قد صارت قريبة. يعني لما كانت أزمة وتسود قوي وبس يبقى إيه ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. لأن ربنا الذنوب إلى إيه؟ يعني ألا تنامن إلا خالي البال فبين غمضة عين وازدهادها يودع الله من حال إلى حال. لأن المشكلة اللي قلنا عند ربنا تحتاج إلى إيه؟ إلى وقت ولا ما تحتاجش وقت؟ كويس؟ يا مليون سد ليه يسد الدين؟ يا مريض يصحى يصحى. يا مكتئب اللي شرح صدرك اللي شرح صدرك يا محبوب ضيع حمه يضيع حمه، لأن قلوب العباد بيد الرحمن يقلبها كيف شاء. فاللهم قلب قلوبنا في طاعتك يا رب العالمين. بنت في السراء صوم علي قوي، الرجل اللي كان بيرقص صباح بنته ماشي فرحة، بس للأسف بيت بيرقص يبرق أصف عايز يشارك بنته المرأة، فخد العصاية وقام يذكر خمسة البلد ما كملش ثلاثة بلدي وخارج الروح صوم علي قوي، والناس يبعثون على ما ماتوا عليه. فكان صعب قوي يا اخوان، احنا بنقول نسوق بسرعة لأن أنا ما بمشي الظروف، متى أموت وكيف أموت؟ فأنا أموت على طاعة غير لما أموت على معصية، يعني أموت على خير حال غير لما أموت على حالة لا يرضاها الله ولا رسوله. اللهم احفظ خاتمتنا في الأمور كلها يا رب، ربنا في السراء وليه؟ وليه؟ قالوا له إيه القوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، مش الفرح اللي هو سرور، لا الفرح اللي يخرجك عن نسيان المنعم سبحانه وتعالى. يعني يفرح بذلك بدرجة وظيفية، يجب أن ترجع هذا إلى من يقول للشيء يقول له، فرجع له كلها لله رب العالمين. ثم إن للطاعة أيضا فتنة وللمعصية فتنة، الطاعة فتنتها والعياذ بالله رب العالمين أن يغتر الإنسان بها فيظن نفسه ناجيا، لا أنت كل ما تكثر الطاعة بتاعتك كل ما خوفك يزداد. فتنة المعصية قد توصلك أيضا إلى القنوط أو إلى استبراء المعصية عن جلال ابنك أو مرة تشخط فيه، عمرك مش هتصير بكده، ذاكر يا ولد الكلمة تصفى فيه أوي، حاضر ما تذاكرش، جيت اليوم اتشد بقى، أنا مش قلت لك امبارح ذاكر، بدأت إيه؟ بدأ الصوت بتاعك رغم ارتفاعك وقت الضمير عند الولد بيقل، تروح تاني لإيدك عليه أول مرة الفرد يتأثر جدا وياخد كف ويزعل أوي إزاي بابا يضربني، تاني مرة في الفرد تقل شوية، تالت مرة يقول لك على المدرب حبيبي أنا أبتدي الموال ده. وثبت أن أحد الصالحين قال كنت أمر بمقابر البصرة فأسمعه من جنب القبور نهيقا كنهيق الحمار، راح قرب من قبر دي نفسوس يسوس حمار تصدق لها قبر جدا قبل قبر ابن فلان، راح خبط عليه قال له كده كان بيعمل ايه؟ قال ابدا امه بتقول كان كل ما يجي وقت الصلاه قال له يا ابني قوم صلي قال له انهقي نهيقك انا هتنهقي بقى وتقول لنا الصلاه. اشوف الجزاء من جنس العمل يا فقار، ترى صعب قوي ترى صعب، يعني العبد من هنا دلوقتي بيحكي سبحان الله، فالطاعه فتنه والمعصيه ايضا فتنه، من مصائب المعصيه ان الواحد بيتعود عليها يا اخوانا. اللهم لا تعودنا على المعصيه يا رب وتب علينا يا ارحم الراحمين. ليه؟ لان احيانا الطاعه ايضا من فتنتها ايه؟ ممكن تروح الجامع كل درس وبيشوفها يجي يقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ تتعملهم على الناس تعمل واحد طيب قوي، طب الناس ده تاخد عنك فكره حلوه، بقول لك ايه؟ ارفع درسين كده عشان الناس ما تاخدش فكره عنك ايه؟ يبقى انت تركت العمل لمن؟ للناس. فمن ترك العمل للناس فهو مرائي، ومن عمل من اجل الناس فهو مشرك. يا احفظ الفكره ده، ترك العمل من اجل الناس رياء، والعمل من اجل الناس شرك. عشان تزين الجامع عشان نقول عليك انك طيب هذا شرك، عشان تزين الجامع وتمشي عشان ما نقولش عليك انك طيب ده رياء، وليسيروا من الرياء شرك. لا تقول اسمع بقول لك ايه؟ اصل انا هحضر احضر، هتتصف لي هتقعد لي هحضر هحضر، اياك حتى ما تتبش ولا اللي دعوتيه اي حاجه، صلاه جماعه زي الاكل يمكن ربنا يعني يرحم سميته يوم القيامه. كما ان ايضا للعلم فتنه وللجهل والعياذ بالله فتنه. العلم فتنته ايه؟ الغرور والعجب، وفي ناس تتعلم العلم عشان تماري به العلماء، تتعلم الفن الفقهي ايه سنه بقى؟ قاسم الشيخ يعني ايه العاقله؟ يعني ايه البيئه على العاقله؟ خلاص انت بتدرس فقه وصدق؟ لا انا بس يعني بحب اعرف بس يا راجل يا راجل انت بس قصدك ايه بالظبط؟ بس انا سبحان الله الواحد مننا لو يسال عما يعود عليه بالنفس. ودخل عشرة على ابي حنيفه عشرة قالوا يا امام نعم انا عايز اسالك اسئله اتفضل سلام. فكل واحد سال عشرة اسئله قالوا كام؟ بعد ما خلصوا وبعدين يحرقوا قدام المريدين قالوا ما هكذا يكون ترتيب الاسئله. ما تنسوش اسئلتكم الترتيب كالاتي، واحد اثنين ثلاثة اربعة لغاية اثنين ركز الاسئلة تقريبا وبعدين بدأ يجاوب عن كل سؤال ثم قال هذا والله اعلم ان كان خيرا فمن الله وان كان شرا فمن الشيطان ومن نفسه بس تقول لك ايه التصريح يا اخويا ريحت يا فندي تعال تعال وعارف ان يريح الناس ثالث يريح الناس اما ثالث انه تكبر لا لا اذا دخل الكبر ضيع المثل ضيع المثل اللهم ابعد عنا الكبر والعجب والغرور جميعا يا رب العالمين الجهل اللي فتنا بقى بلوته كده قوي والانسان عدو لما يشهد الانسان عدو لما يشهد ودخل في مجلس ابي حنيفه رجل دهون جليل ابو حنيفه عنده رومانتيزم في ركبته فبيستاذن المريدين يقول ممكن افرد رجلي في وشكم عشان اللي رايح استاذ يفرد وضحك عشان تريحه في الدرس الراجل اللي شكله عالي ده جه قعد قدام ابو حنيفه عليه سمات العلماء والبيت ابو حنيفه على الله كمان جابر علي علمه عيلة في المريض اللي عايز يجي ماشي لكن لو كل واحد علمه زي كده فابو حنيفه عايز يجيب مريضه وهو ايه متالم فضل قاعد في اسبوع اثنين وهو خايف من العالم ده يحب له ثاني فمره بيقول ايه لا تصلي صلاه بعد صلاه الصبح الى ان تشرق الشمس ولو صليت الصبح ما ينفعش تصلي لما الشمس ايه تطلع بمقدار رمحين ست ساعات الراجل ده قال يا حبيبي ابو حنيفه بس جالت الموت هيبقى العمر يا ابا حنيفه وان اشرقت الشمس قبل الفجر ابو حنيفه ليه ليمتن ابو حنيفه في الثلثين حاد الدم يا مؤمن من اسماعيل ولازم نجي عشان عامل لك حساب وفي الاخر خالص بتطلع حاول تكلموا وتعرفوا فالمرء مخبوب تحت لسان الواحد كده ايه شاف واحد كده مختار بقى ويجي يتكلم كلام كلام هاي وانا بقول لك في الناس غريبه ده ده بقى مختار قاعد كده ده كلام اكيد الراجل ده مفكر والانسان ما راحش الا من ساعه الكتاب المفكر دي الكتاب التفكير ده مش تفكير الكتاب كتاب وسنه الكتاب كتاب وسنه وفي واحد عالم كتاب وسنه كلمة كلام هاي يا خبر يا ابني انا كنت محترم جوه تكلموا وتعرفوا فان المرء محبوب تحت لسانه سبحان الله لان عمر دايما كان شو راح كده يحترم وهاب يقول له ماذا قدمت للاسلام؟ ان قال له عملت كذا يقول له بارك الله فيك جزاك الله عن الاسلام خير لان انا بصلي وقول لا جزاك الله عن الاسلام خير ما فيش حاجه للاسلام الاسلام لله سبحان الله ولذلك ابو حنيفه كان له صاحبين اللي هو محمد بن يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني اسمهم ايه؟ الصاحبان كانوا هم طوال قوي هو كان رضي الله عنه كان قصير دايما كان واحد يمشي على يمينه والتاني يمشي على شماله فبيحضرهم على الاستاذ يا امام قال له نعم قال له انت لنا كالنقطتي لنا ها شوف لنا ها قال لي لا من هنا ولا من هنا وهو ده النون ها النقطه اللي فوق النون ها اوصلهم كده قال ولولا انا لكنتما لا ولا حد كان يعرفها ورغم ذلك زوجة ابو حنيفه الله يرضى عليه لما كانت تستفتي تستفتي فجوه تقول له لا مش هتنفيك انت ليه؟ على ده المسلمين من اخر الدنيا اللي بيجوني حتى ابو يوسف مين ابو يوسف قال لا مرات علي تستفيك بس فيجيبوا في السكه ايه يا امام الفتوى ايه؟ يقول الفتوى تستفيك بكذا طب والاجابه يا امام ايه؟ والاجابه كذا يقول طب ماشي روح يقول لنفس الكلام بتاع صدقه ابو يوسف الله هو ظلمك عامل حي ما ترش لا اله الا الله سبحان الله العظيم يعني شوف واهل العلم رضي الله عنهم كانوا يعني سبحان الله نفوسهم طيبه وكانوا كما قال ابو ذر كالدواء العليل وصاروا اليوم فتنه على الناس تقول فتوى تضيع المثل ان ذل العالم ذل بذلته عالم شوف ان ذل العالم ذل بذلته عالم شوف عالم على بعض يزيد نسال الله ان يقينا واياكم من ثلاثه يبقى فتنة العلم وفتنة الجهل الإنسان عدو لما يشهد سبحان الله ثم فتنة الهوى فتنة الهوى دي بقى كل واحد بيعمل اللي يعلمه أبدا يجب أن يكون هوانا تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.